ما جاء كتاب الصيام، كتاب الصيام باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد والطنافسي من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن عمير ومن ثقات الأثبات، فشيخ أصحاب الكتب الستة. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. قال عن عبيد الله بن عمر العمري، وقلنا عبيد الله المصغر وهو من الثقات الأثبات، سواء المكبر ضعيف. عن نافع، نافع مولى بن عمر وهو من أثبت الناس بن عمر. نعم نعم، ما تجاوزنا شيء. أنا سأرجع إلى الأحاديث. طيب ما هو الذي تجاوزناه؟ كل الباب انتهينا منه يا سلفي، ما بك؟ كل الباب انتهينا منه، باب ما جاء في صوم فرض الصوم انتهينا منه. طيب، قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها وأرضاها، عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام. وانظر هنا، لأن الاحتلام كما قال بعض العلماء هو تلعب الشيطان، فتلعب الشيطان بالإنسان ممتنع أن يكون ذلك عن نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا نظر، هل الاحتلام من تلعب الشيطان أم لا؟ يعني هذا فيه شيء من النظر، لكن قاله كثير من العلماء في هذا الباب. نعم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام، ثم يغتسل ويتم صومه. وروى أيضا بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان؟ قال: رمضان وغيره، في رمضان وفي غير رمضان يفعل ذلك بأبي وأمي. وبسندي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا منهج أبي هريرة، أو هذا مذهب أبي هريرة، والحمد لله أنه رجع أبو هريرة عن هذا المذهب. قال أبو هريرة يقول: لا ورب الكعبة، أقسم لا ورب الكعبة، ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قاله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونسب ذلك للنبي، وحقا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان هذا بادئ الإسلام في أول الإسلام، ثم استقر بعد ذلك الأمر إجماعا على أنه لو أصبح جنبا يصح. عامة في الحديث مسائل، المسألة الأولى في قول أبي هريرة لا ورب الكعبة، هو الآن يراجع أبو هريرة، يرى يعني هذا منهج ما كان يتبناه أبو هريرة، أن الجنب لا صيام له، شرط الطهارة لصحة الصوم، فالجنب لا يصح الصوم، عنده أن الجنب لا يصح الصوم. ورجع كثيرا فلم يرجع، فهو يقول لا ورب الكعبة، هذا قسم، وقلنا الأصل في الصحابة النبلاء الفضلاء يأتمرون بأمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وبأمر الرحمن سبحانه وتعالى، فلا احفظوا أيمانكم. فنقول إذا أقسم من غير ما أن يستقسم، من غير أن يطلب منه أحد أن يقسم، إذن فالأمر جلل. نعم، لأنهم يراجعونه في مسألة يتبناها، ويقولون أنت تقول من عندك بأن الجنب يعني لا يصح صوم، عليه قضاء هذا اليوم، قال النبي قال ذلك، لست أنا فأقسم أن هذا قول النبي. هو الحق أن أبا هريرة أيضا أخذ ذلك من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال لما رجع بأن أم سلمة قالت كان أم سلمة يقوم من الليل جنبا من وقاع لا من احتلام، فيصوم يتم صومه ويغتسل ويصلي وهكذا، عن عائشة قال هذا أمر قد سمعته من أسامة بن زيد، فحال على أسامة الذي قال بذلك، فقد يكون هذا أول الإسلام. فالحق أنه توريه ذلك أن كان هذا أول الإسلام ثم نسخ، ولذلك قد قال بعض العلماء استقر الإجماع على أن الجنب يصح صومه، يعني لو قام نام من الليل فجامع أهله ثم أخذه النوم غلبه حتى أذن الفجر فقام بعد الأذان قام جنبا يتم صومه ويغتسل للصلاة، يتم صومه ويغتسل للصلاة. طهارة ليست شرطا في صحة الصوم في هذا الباب، لكن الحيض مانع من صحة الصوم، فهذا أمر لابد من فهمه جيدا، لابد من فهم هذا الأمر جيدا. والكتاب يدل على ذلك والسنة تدل على ذلك، بل وأجمع أهل السنة يدل على ذلك. أما الكتاب فقد قال الله تعالى أحل لكم لآيات الصيام الرافة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لما قال أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم، ليلة الصيام الليل كله، والليل إليه إلى طلوع الفجر، وهذا معناه أنه يجامع قبل الفجر له ذلك، قبيل الفجر له ذلك. لكن إذا أذن الفجر وحالة كونه مجامعا واجب عليه النزع، واجب عليه النزع، لأنه لو لم يفعل ذلك يبطل صومه، لو لم يفعل ذلك يبطل صومه. إذن هنا نقول بأن في قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم، لازم ذلك، وهذا لازم حق حقه الآن، لازم ذلك هو صيام أن صيام الجنوب يصح. كيف هذا؟ نقول لأنه يكون مجامعا قبيل الفجر، فيخرج الفجر ويكون قد انتهى وانقضى، ما يستطيع أن يغتسل، يبقى دخل عليه الفجر، طلع الفجر حالة كونه إيش؟ جنوبا. فهنا القرآن إشارة، لازم القرآن صحة صيام الجنوب. وأما السنة فالسنة الفعلية ظاهرة جدا، بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت جنوبا، يعني من جماع، فأتي بلا فيؤذنه بالصلاة فيخوف فيغتسل، قال فأنظر يتحضر الماء، لا، لأنه اغتسل من أجل الصلاة لا من أجل الصوم. قال مطرف فقلت العامل أفي رمضان؟ قال في رمضان وفي غيره، الكل سواء في رمضان وفي غيره. وحديث أم سلمة ظاهر جدا، لأنها صرحت كان سلم يصبح جنبا يريد الصوم، كان يبقى يريد الصوم في رمضان وفي رمضان يريد الصوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من الاحتلام. قلنا أن بعض العلماء قال الاحتلام في تلاعب الشيطان، وهذا بعيد عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا أن الجنوب يصح صومه. لذلك قال العلماء بأن قول أبي هريرة بأن الجنوب عليه القضاء منسوخ. فالحق أن الخبر الذي كان عن أسامة بن زيد بأن الجنوب يقضي يوما مكانه هو ثابت لكنه منسوخ، لكنه منسوخ. لكن هنا أم سلمة بيّنت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أيضا أثبت ذلك. وكما قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأبيح له الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر، فمعلوم أن ذلك أنه قبيل الفجر يكون مجامعا فلا يستطيع أن يغتسل فيصبح جنوبا. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. نعم، الفوائد المستنبطة. دكتور ثانية بس، ثانية معي، ثانية مش الفوائد المستنبطة. الرجوع إلى الأعلم، وجوب الرجوع إلى الأعلم، مع أن أبو هريرة عنده علم، لكن شوف لما رجع إلى الأعلم ظهرت له النتيجة بالنسخ، الرجوع إلى الأعلم. الثانية فعل النبي تشريع، وجوب البيان لإزالة اللبس، وجوب البيان لإزالة اللبس. شوف هنا أم سلمة تقول يصبح جنبا من وقاع لا من احتلام، حتى لا تظن أن سلم يعني يحتلم فيتلاعب الشيطان به على ما قال بعض العلماء بذلك. نعم، لو في أسئلة تفضل. السلام عليكم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت أرحم الراحمين. مسألة الإمام أحمد إذا طلق أجبت عنه، أنا أجبت عنه، أجبت عنه. فضل هذا يقص على اللازم من آية صحت صيام الحائض التي طهرت وأذن الفجر قبل الارتسال. نعم بلى بلى بلى يصح يصح يصح، هذا صحيح إذا كان يبقى على الارتسال، يعني الحائض تلحق به، الحائض التي طهرت قبل الفجر ولم تغتسل فصيامها صحيح. ممتاز، جزاكم الله خير. إلى سنن الترمذي، سنن الترمذي.